هكذا يكون انتهينا الآن من الفصل هذا. ليش؟ لأني أنا لا أريد أضع حلول للمدرسة الإصلاحية كيف تنجح، ما بتهمني أصلا، أنا بعتبرها منقوصة. ولا بهمني أضع حلول للبرلمانيين كيف ينجحوا، لأني بعتبرها صحبة منحرفة. ولا بهمني التكثير، لأني أتمنى أنه الله يأخذ وما يبقى حدا منه، فهم؟ ولكن يهمني وضع تصور كيف ننجح بعد أن فشلنا كجهاديين. وهذا ينقلنا إلى الفصل الثاني. طيب، الفصل التالي اللي هو الفصل السادس، قصير، الآن طرحنا سؤال الفصل السادس عنوانه حلول، أظن الحلول المطروحة لدى الجهاديين، الفصل السادس الحلول المطروحة لدى الجهاديين للخروج من الأزمة، الحلول المطروحة لدى الجهاديين للخروج من الأزمة. أنا الآن بدأت أقترب من الموضوع، لا بيهمني كيف نحل مشاكل الديمقراطيين والسلفيين والأخوان، هم يحلوا مشاكله، كل واحد بيتابع مدرسته يحل مشاكله، أنا من مدرسة الجهاد المسلح، فبيهمني حل مشاكل المدرسة التي أنا أنتمي إليها. طيب، هناك ثلاث حلول عملية، انقسم الناس إلى ثلاثة حلول. أول شيء حل المشكل بالاستسلام. أنا في إطار مين؟ في إطار الجهاديين، لست بصدد الإخوان، أنا أتكلم إيش عندنا نحن عند الجهاديين. حل المشكل بالاستسلام، هؤلاء الناس قالوا المشكل جاء جراء حمل السلاح، صحيح؟ ما كان عندنا مشاكل، لا حدا طاردنا ولا حدا أعدمنا ولا حدا سولنا مكافحة الإرهاب إلا لما إيش؟ لما حملنا سلاح. فحل المشكل بترك السلاح، صحيح؟ ترك السلاح من حل المشكلة. طبعا لما الإنسان بيعمل هيك شغلة ما بيقول يا جماعة أنا أترك مبادئي وأترك سلاحي وأترك الأمانة، ما بيقول هكذا، بيقول عندنا ظرف، عندنا أحيانا بيكون معه حق أحيانا ما معه حق، ولكن لو حصلت حللت في النهاية هي عملية تخلي عن المسار المسلح. فبدون ما أضرب أمثلة الآن لضيق الوقت، ولأنه هذه الأشياء إذا ما شرحت جيدا بتسبب إحراج وسوء فهم، ففي الكتاب سأشرحها جيدا بالأمثلة والحركات والأمكنة، أما هنا فسأجمل، ولكن في مكان سموها صلح، في مكان سموها هدنة، في مكان سموها توبة، في مكان سموها وئام وطني، في مكان سموها مبادرة، في مكان سموها وفاق سلمي، في مكان سموها تحكيم العقل إلى آخره، مصالحة وطنية. مفاد هذه القضية كلها خلاصتها أنه تقدمت الدولة أو بعض المشايخ أو بعض العلماء أو بعض الجهادين اللي تعبوا بعرض أنه نضع السلاح ونرجع، إما نرجع إلى شيء نذهب إلى بيوتنا، وإما نرجع لممارسة أساليب المدارس الأخرى، فهم؟ مجال في البرلمان، مجال في الأحزاب، مجال في العمل الدعوي، مجال في الآخرية، المهم التخلي عن العمل المسلح. بعض أخوان الجهاديين يرى في هذا مخرج. طيب، نوع آخر قال لهم لا، هذه المدرسة الأولى، أنا ابن التيار الجهادي وأحد كتاب الحمد لله، مخلط في الناس وعارف. هذا يظهر أحيانا على يد جماعات وقيادات تتخذ قرار بهذا الموقف، وأحيانا يظهر على ممارسة فردية، واحد بيشيل حاله بيروح على السفارة وبيسلم وبيروح على بيته، فهمت؟ حل مشكلة حاله، أحيانا تيار بيحل مشكلته كاملا، أحيانا واحد بيحل مشكلة حاله. الآن الرقم الثاني، هذه نسميها مدرسة الثبات في مواجهة الأخرى. هؤلاء أخواننا قالوا لا، هذه أمانة ومبادئ وكذا وكلام جميل جدا، ولازم نثبت على السلاح ولازم نقاول، مدرسة الثبات. ولكن الملاحظ عليهم أنه عندهم ثبات سميته أنا ثبات إيجابي، وثبات سلبي. أما الثبات الإيجابي أولا هذا فثبات محمود، مبادئ، أمانة إلى آخره، كلام جميل. الثبات السلبي الملاحظ أنه هو ثبات على أساليب العمل وأفكارها السابقة التي أدت في الماضي إلى الفشل، صحيح؟ نحن عملنا أساليب في الاتصالات، أساليب في التعبئة، أساليب في الإعلام، أساليب في النشرات، أساليب في العمل العسكري، أساليب في التدريب، أساليب في التخفي، أساليب في الشفرة، أساليب شغلنا كله، في التمويل، في التفكير، في التعبئة. هذه الأساليب واضح أنه في كثير من الجهادين صامد ويريد أن يتابع، ولكن من خلال التمسك بهذه الأساليب، فهم؟ يتابع ولكن مثل ما بدي عبعيد، ممكن يغير، ما بيغير اسلوب استخدام التليفون، بيغير رقم التليفون، فهم؟ ما بيغير اسلوب النشرة، بيغير شكل النشرة، ما بيغير اسلوب توزيع النشرة، بيغير مكان توزيع النشرة. فعمليا تغيير ليس التغيير في وجهة نظري. فأريد هنا أن أقول ما سأقوله بعد قليل، أن هذا كله في قضايا الرأي وتحري الصواب في قضايا الرأي والحرب والمكيدة، ولا بأس من تداول الأفكار فيه حتى نطور هذا التيار الجهادي الذي يعاني من ركود شديد، ونحن أبناء هذا التيار أولى الناس بتطويره، فلازم نقيم مسارنا. هذه الطريقة الثانية، ثبات إيجابي وثبات على أساليب الفشل بعتبره سلبي. طيب نريد بقى، بدأنا ندخل في الهدف، كان كل ما سبق مقدمات حتى أقول ما أريد أن أقوله من الآن إلى نهاية الشريط.